بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 35 بعد 200 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للإمام الفقيه أبي النجا موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد يوم السبت 22 من شهر جماد الآخرة من عام 39 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا قد انتهينا في اللقاء الماضي من كتاب اللعان، وهو آخر كتاب في الفرق، حيث أخذنا فرقة الفسخ وفرقة الطلاق وفرقة اللعان. وكان من المناسب أن يذكر الفقهاء بعد الفرق ما يترتب على تلك الفرق من العدد، ولهذا جاء هنا كتاب العدد. والعدد جمع عدة، والعدة مأخوذة من العدد، ومعناه في لغة العرب الإحصاء. وأما العدة في اصطلاح الفقهاء فهي المدة التي تتربصها المرأة بسبب فرقة، المرأة التي تتربصها المدة التي تتربصها المرأة بسبب فرقة. ولك أن تقول التربص المحدود شرعا، التربص المحدود شرعا. وهذه العدد ثابتة في الكتاب والسنة والإجماع. أما من الكتاب فقد قال الله جل وعلا: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وكذلك قال ربنا جل وعلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. وكذلك قال: وأولو الأحمال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وكذلك قال: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. هذه كلها أدلة على العدد. ومن السنة كذلك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله ورسوله أو تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. وكذلك قد دل الإجماع على ذلك. ومما أثاره بعض منافقي هذا الزمان أنه كيف يجعل الإسلام على المرأة عدة ولا يكون على الرجل عدة، وأن مقتضى العدل أن يكون له عدة، أن يكون عليه عدة كما عليها. ولا شك أن الله الذي خلق الجنسين هو الأعلم سبحانه وتعالى بما يصلح لهما وما يلزمهما وما يجب عليهما، فالأمر لله من قبله ومن بعد، ولا ينازعه في ذلك أحد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فنقول: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. وإن كان بعض الفقهاء قد ذكر أن الرجل يعتد، لكنهم لا يقصدون ما يقصده هذا الإنسان الذي يثير مثل هذه الشبهات، وإنما يقصدون أنه لو كان عنده 4 نسوة ثم طلق إحدى هؤلاء 4 الطلقة 3، فإنه لا يتزوج غيرها حتى تنتهي عدتها. فهذا ما ذكره الفقهاء أنه يعتد أنها الصورة التي يعتد فيها الرجل، وإن كنا قد رجحنا سابقا أنه لا يلزمه أن ينتظر، وإنما إذا طلق الرابعة الطلاق البائن الذي لا رجعة فيه فله أن يتزوج بعدها قبل أن تنقضي عدتها. وهذا هو الصواب الذي رجحه الشيخ ابن العثيمين، وقد ذكرنا هذا سابقا. قال رحمه الله تعالى: تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجها، فارقت زوجا خلا بها إلى أن قال أو وطئها إلى أن قال أو مات عنها. فهنا أشار المؤلف إلى ماذا؟ إلى أسباب العدة. ما الأسباب التي تجعل المرأة تعتد؟ أحد ثلاثة أسباب. السبب الأول الخلوة، فإذا عقد رجل على امرأة وخلا بها وتوفرت الشروط المعتبرة لاعتبار الخلوة ثم طلقها فإنها تعتد على رأي جماهير العلماء، فإنها تعتد على رأي جماهير العلماء. وكذلك السبب الثاني الوطأ، فإذا عقد على امرأة ثم وطئها ثم طلقها فإنها تعتد، وهذا بالإجماع. والسبب الثالث الوفاة، فإذا عقد على امرأة ثم مات عنها وإن لم يدخل أو يخلو فإنها تعتد. سيأتي الاستدلال على هذا كله بعد قليل إن شاء الله تعالى. إذا المصنف رحمه الله تعالى شرع في بيان أسباب العدة وذكر ثلاثا: الخلوة والوطء والوفاة. قال: تلزم العدة كل امرأة، سواء كانت تلك المرأة حرة أو أمة، وسواء كانت صغيرة أو كبيرة. قال: زوجا خلا بها، وقوله فارقت زوجا سواء كان ذلك بفرقة طلاق أو فرقة خلع أو فرقة فسخ، كل فرقة عند الحنابلة فإنها توجب العدة. كل فرقة، نعم، كل فرقة عند الحنابلة فإنها توجب العدة، سواء كان ذلك بطلاق أو فسخ أو خلع وما شابه ذلك. لا، استثنت الشروط، يعني المقصود الآن كل امرأة يعني حرة أو أمة، صغيرة أو كبيرة. لكن استأتي أنه إذا كان لا يمكن، إذا كانت لا يوطأ مثلها بأن كانت دون التسع وطلقها فهل تعتد؟ وإذا توفي عنها فهل تعتد؟ وهل بينهما فرق؟ هذا كله سيأتي إن شاء الله تعالى. يعني دون البلوغ، يوطأ مثلها لكنها دون البلوغ. قال رحمه الله: خلا بها. هذا هو السبب الأول من أسباب العدة وهو الخلوة. فما ضابط الخلوة؟ ما ضابط الخلوة التي يجعل المرأة تعتد فيما لو طلقها زوجها بعدها؟ الحنابلة يقولون ضابط الخلوة أن ينفرد بها عن مميز، أن ينفرد بها عن مميز، والزوجة مطاوعة وهو يعلم بها، وزاد المؤلف ويقدر على وطئها. إذن ضابط الخلوة عند علماء المذهب لو جعلنا بين قوسين أن ينفرد بها عن مميز. ولهذه الخلوة شروط حتى تعتبر. الشرط الأول أن تكون الزوجة مطاوعة، يعني غير مكرهة على هذه الخلوة، هي موافقة ومطاوعة على هذه الخلوة. الثاني أنه يعلم بها. أما لو كان لا يعلم بها كأن يكون أعمى وهي معه في ذات الخلوة لكن لم يعلم بها، ما شعر بها، أو رأى امرأة لكن لا يعلم أنها زوجته، ما يعلم، عقد له أبوها دون أن يرى المرأة فخلى بهذه المرأة لكن ما علم أنها زوجته. حتى ولو لم ينفرد بها عن مميز فلا تعد خلوة عند الحنابلة. نعم، إذا كان معهم في ذلك المكان طفل عمره 7 سنوات أو طفلة عمرها 7 سنوات فليست خلوة معتبرة شرعا. الخلوة المعتبرة شرعا أن ينفرد بزوجته عن مميز. نعم، لا، التمييز يبدأ من 7، فإن كان معهم من كان دون 7 فهي خلوة، إن كان معهم من 7 ممن تم له 7 فأكثر فليست خلوة. والزوجة تكون مطاوعة غير مكرهة وهو يعلم بوجودها. وزاد المؤلف: ويقدر على وطئها. القدرة على الوطأ هذا من زيادة المؤلف على المذهب، فقد جاء في المنتهى عدم اشتراط ذلك، يعني لا يشترط أن يقدر على وطئها. لو خلى بها وهي مطاوعة وهو يعلم بها ولم يكن قادرا على وطئها فإنها أيضا تعد خلوة عند علماء المذهب. أما المؤلف فيشترط هذا الشرط الثالث، وهو أن يكون قادرا على وطئها. قال رحمه الله: ولو مع ما يمنعه. قبل أن نأتي لهذه التفاصيل، ما الدليل على أن الخلوة توجب العدة؟ ما الدليل على ذلك؟ قضاء الصحابة، فقد جاء عن زرارة بن أبي أوفى قال: قضى الخلفاء الراشدون إن أغلق بابا، يعني الزوجة أغلق بابا، أو أرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة. قضى الخلفاء الراشدون بأنه إن أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة. وهذا عند البيهقي وعند سعيد بن منصور في سننه. كذلك جاء عن عمر: إذا أحيف الباب وأرخيت الستور فقد وجب المهر، فقد وجب المهر. وجاء أيضا عن عمر: إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق والعدة. فهذا إذن قضاء الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم وأرضاهم. وأيضا لأن الخلوة مظنة الوطأ، لأن الخلوة مظنة الوطأ، وتحمل المظنة على المئنة، تحمل المظنة على المئنة فتقام مقامها حينئذ. هذا ما يتعلق بأدلة اعتبار الخلوة. وهذه المسألة ليست محل الإجماع كما مر معنا سابقا. من أهل العلم يشترط الدخول؟ وأيضا من الأئمة الأربعة؟ الشافعية. الشافعية يعنون بالألفاظ كما مر معنا كثيرا، فهم يرون أنه لا بد من الدخول والوطأ، أما مجرد الخلوة فلا. لكن جمهور العلماء على أن الخلوة معتبرة، وهذا هو الأقرب والله أعلم ما ذهب إليه الجماهير بناء على قضاء الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم وارضاهم. قال: ولو مع ما يمنعه منهما. يمنعه أي يمنع الوطأ منهما، أي من الزوجين، يعني حتى لو كان في ذلك في تلك الخلوة ما يمنع الوطأ، سواء كان ذلك المانع للزوج أو ذلك المانع للزوجة أو كان ذلك المانع لهما، وسواء كان المانع حسا أو شرعا. سنصور أمثلة على ما مضى. هذا زيد اجتمع بزوجته فاطمة، خلا بها، لم يوجد بينهم مميز، وهي مطاوعة وهو يعلم بها، وعلى رأي المؤلف وهو يقدر على وطئها. ثم كان الزوج في نهار رمضان والزوجة كذلك في نهار رمضان، كلاهما ممتنع، كلاهما صائم، فهنا قد منعهما من الوطئ مانع شرعي. هو قطعا لن يطأها ما دام متمسكا بهذا المانع، ومع ذلك هذه الخلوة معتبرة شرعا ولا يضيرنا وجود المانع الشرعي. مثال على وجود مانع حسي منهما معا أو لهما معا، كأن يكون الرجل مجبوبا والمرأة رتقاء، وهنا وجد مانع لهما معا، ومع ذلك هذه الخلوة معتبرة شرعا. وإذا كان المانع لأحدهما فأذكر أحد المثالين السابقين لواحد منهما دون الآخر، فتكون هي صائمة وهو مفطر، كأن يكون هو مثلا هو مسافر وهي مقيمة، فهي باقية على وجوب الصيام وهو لا يلزمه الصيام، أو العكس. وكذلك إذا كان هو مجبوب، إذا كان هو مجبوبا وهي سليمة، أو هي رتقاء وهو سليم. المهم إذا وجد مانع منعهما جميعا، أو منع أحدهما، أو كان أحدهما ممنوعا حسا والآخر ممنوع شرعا، كل ذلك والآخر ممنوعا شرعا، كل ذلك لا يؤثر على اعتبار الخلوة. إذن إذا انفرد عن مميز والزوجة مطاوعة وهو يعلم بوجودها وعلى زيادة المؤلف وقدر على وطئها، ولكن لم يحصل وطء بل وجد مانع من الوطء، كان ذلك المانع حسيا أو معنويا أو شرعيا، فإن الخلوة معتبرة. من أهل العلم من قال الخلوة لا تكون معتبرة إلا إذا كان يمكن فيها الوطء، إذا كان يمكن فيها الوطء، وقد ذهب إلى هذا الحنفية والمالكية، فقالوا إذا كانت تلك الخلوة لا يمكن فيها الوطء فلا تعتبر. وأما علماء المذهب فلم يشترطوا هذا، وإنما قالوا المهم أن ينفرد بها عن مميز بالشروط التي ذكرناها. قال رحمة الله عليه: أو وطئها. هذا شروع من المصنف بذكر السبب الثاني وهو الوطء، فإذا تزوج زيد زينب عقد عليها ثم دخل بها ووطئها وجب المهر عليها، سواء كانت الفرقة فرقة طلاق أو فرقة موت، وهذا باتفاق المسلمين، إذا دخل بها وطلقها بعد وجبت العدة بالاتفاق، وكذلك إذا مات عنها. ودليلنا على هذا قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. مفهومه: إذا مسستم نساءكم اللواتي نكحتمهم أي عقدتم عليهن وجبت عليهن العدة إذا طلقتمهن. قال: أو مات عنها. هذا السبب الثالث من أسباب العدة، وهو الموت. فإذا مات الرجل عن زوجته التي عقد عليها وجبت العدة. ومن الفروق المهمة بين فرقة الموت وفرقة الحياة أن فرقة الحياة يشترط للعدة الدخول بالإجماع أو الخلوة على رأي الجماهير، أما فرقة الموت فلا يشترط لها شيء من ذلك. ولهذا لو عقد على المرأة ولم يرها أصلا، قال له أبوها: زوجتك ابنتي، قال: قبلت، وكان شاهدان ثم، فقد صح العقد. بعد هذا بدقيقة مات، فإنها ترثه وتعتد. وكذلك لو ماتت هي بعد هذا العقد فهو وارث لها، ولا يشترط لا دخول ولا خلوة في فرقة الموت. وعلماء المذهب لما ذكروا عدة الوفاة وعدة الحياة ذكروا حكما لعدة الحياة، عدة الفرقة في الحياة، وأما عدة الفرقة في الموت فكثير منهم قال إن هذا من باب التعبد، إن هذا من باب التعبد، وإن كان بعضهم قال هذا من حفظ حق الزوج الذي مات إلى آخره. نعم، إذا مات الزوج بعد العقد فإن المرأة تعتد إجماعا. نعم، سواء كانت هنا خلوة أو لا، حصل الدخول أم لم يحصل، صغيرة أو كبيرة، يوطأ مثلها أو لا يوطأ، هو ممن يطأ مثله أو لا يطأ مثله، أبدا، لعموم قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. وأيضا لما جاء من حديث ابن مسعود عندما سئل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن المفوضة، المرأة التي عقد عليها ولم يسمى لها مهر، ثم بعد ذلك مات زوجها فقال عليها العدة ولها الميراث، وبين أحد الصحابة أن هذا قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق، في بروع بنت واشق، حيث أن صلى الله عليه وسلم قضى بنحو ما قضى به ابن مسعود، فابن مسعود وافق النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن يعلم قضاءه في ذلك. هذا ما يتعلق بأسباب العدة. قبل أن ننتقل إلى بقية كلام المصنف، ما الحكمة من مشروعية العدد؟ لماذا تعتد النساء إذا فارقهن أزواجهن فرقة حياة أو موت؟ لماذا؟ قالوا أولا الاستبراء، من حكم العدة الاستبراء، فإن المرأة إذا اعتدت تبين لها هل هي حامل أم حائل. أيضا تطويل فترة الرجعة، تطويل فترة الرجعة. الرجل إذا طلق زوجته الطلقة الأولى أو الثانية إذا لم نجعل عدة، معنى هذا أنه لا يتمكن من رجعتها، فالشارع الحكيم جعل عدة للمطلقة حتى تطول فترة رجعتها، ليكون هناك فترة يتسنى له أن يراجعها فيها. أيضا تعظيم لقدر وحق الزوج، تعظيم لحق الزوج، فإن عقد النكاح ميثاق غليظ كما سماه الله تعالى، فكون المرأة تطلق من هنا وتتزوج مباشرة بآخر، أو يموت زوجها وتتزوج مباشرة بآخر دون عدة، هذا فيه امتهان للزوج، فمن حفظ حقه أن يجعل عدة للمرأة. والحكمة الرابعة أيضا فيه حفظ لحقوق الزوجات، فالمرأة إذا طلقت وكان هناك عدة فإن الزوج في العدة سينفق عليها، لأنها ما زالت زوجة في عدة الرجعية، فهو سينفق عليها وسيسكنها ويؤويها إلى آخره. وكذلك إذا طلقها طلاقا بائنا وهي حامل فإنه سينفق أيضا عليها ما دامت في العدة، ما دامت في العدة، على خلاف بين الفقهاء هل هذه النفقة لها أم لولدها وحملها، والأمر سيان، يعني سواء أنفق عليها أو أنفق على ولدها ففي آخر الأمرين هو سينفق عليها. أنا لا أقول لا توجد ثمرات، توجد ثمرات، لكن من حيث الإنفاق هي مستفيدة من هذا الإنفاق، حتى ولو قلنا إن الإنفاق على ذلك الحمل. هذا ما يتعلق بالحكم. قال رحمه الله أو مات عنها حتى في نكاح فاسد فيه خلاف. هنا يذكر المصنف أن هذه العدة تلزم المرأة حتى وإن كان النكاح فاسدا، كأن يكون بلا ولي أو بلا شاهدي عدل مع وجود ولي، فعند الحنفية لو كان بلا ولي ووجد شاهد عدل فإن النكاح صحيح إذا توفرت بقية الشروط، وعند المالكية إذا وجد الولي ولم يوجد الشاهدان ولكن وجد الاستفاضة ولم يكن قد تواطأ الزوجان والولي على كتم ذلك الزواج إلى آخره، فإنه عندهم صحيح وإن لم يكن ثم شاهدان، لكن عند غيرهم فاسد، والنكاح بلا ولي عند الأحناف صحيح وعند غيرهم فاسد. فالنكاح الفاسد هل تعتد فيه المرأة؟ الجواب نعم تعتد فيه المرأة. لماذا؟ لأن بعض الفقهاء يصححه، لأن بعض الفقهاء يصححه، فهو إن كان فاسدا عندك فهو عند غيرك صحيح، وهكذا. أما النكاح الثاني وهو الباطل فهذا لا عدة فيه، فهذا لا عدة فيه سواء كانت الفرقة فرقة حياة أو فرقة ماذا؟ وفاة، كذا؟ إذا كان النكاح باطلا فهل فيه عدة؟ نعم، إذن ليس هناك عدة. طيب لماذا نص على الوفاء؟ قال وإن كان باطلا وفاقا، وفاقا يعني باتفاق العلماء، لم تعتد للوفاة، فمن باب أولى للحياة. نعم فمن باب أولى للحياة. إذن النكاح إن كان صحيحا وحصلت فرقة فهنا العدة لازمة ولا إشكال في ذلك، وإن كان النكاح فاسدا وحصلت فرقة فأيضا فيه عدة، إن كان النكاح باطلا وحصلت فرقة فإنه لا عدة. صورة ذلك أن يتزوج الرجل خامسة، فهل إذا فارقها تعتد المرأة؟ الجواب لا. تفضل. نعم. نعم. الآن إذا كان النكاح باطلا ومات عنها دون وطئ فهنا لا عدة، أما إذا وطأ فإنها تعتد لأجل الاستبراء. طبعا جمهور الفقهاء يرون عليها عدة، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله، لكن من أهل العلم من يرى أن ذلك لا عدة فيه، وإنما الاستبراء فقط، يعني حيضة واحدة تكفي. وهذا الذي مال إليه شيخ الإسلام ابن القيم، يقول أي فرقة ليست من قبيل الطلاق فلا عدة فيها، فعنده اللعان ليس فيه عدة وإنما يكون استبراء، الخلع استبراء، الموطوء بزنا استبراء، الموطوء بوطء شبهة استبراء، بعقد شبهة استبراء، وهكذا. لماذا؟ يقول لأن العدة إنما جاءت في النكاح الصحيح الذي يكون فيه وطء أو خلوة أو يكون فيه وفاة، ويلحق به النكاح الفاسد. أما النكاح الباطل أو ما أشبهه من زنا ونحوه فهذا لا عدة فيه، وإنما فيه الاستبراء، وسيأتينا إن شاء الله في ذكر الاستبراء. إيه نعم، يعني وإن كان هذا النكاح باطلا باتفاق، يعني ليس مختلفا فيه، كمن يتزوج خامسة أو يتزوج أخته من الرضاع مثلا إلى آخره، فهنا هل تعتد للوفاة؟ الجواب لا. وهل تعتد للحياة؟ أيضا لا. لكن إذا حصل الوطأ فهنا العدة لأجل الوطأ، العدة لأجل الوطأ. قال رحمه الله تعالى: ومن فارقها حيا قبل وطء وخلوة أو بعدهما أو بعد أحدهما وهو ممن لا يولد، ممن لا ولد له أو ممن لا ولد لمثله، أو تحملت بماء الزوج أو قبلها أو لمسها بلا خلوة فلا عدة. هذه يمكن أن يعنون لها بالحالات التي لا تعتد فيها المرأة، الحالات التي لا تعتد فيها المرأة. الحالة الأولى أن يفارق الرجل زوجته فرقة حياة دون دخول ولا خلوة، أن يفارق الرجل زوجته فرقة حياة دون دخول ولا خلوة، فهل ثم عدة؟ لا، يعني عقد عليها ثم طلقها قبل أن يدخل أو يخلو، فهنا لا عدة. وهذا قد دل عليه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسهن فما لكم عليهن من عدة، فهنا لا عدة. ولهذا لو أن زيدا عقد على هند ثم بعد العقد حصل نزاع بينه وبين أبيها فطلق زوجته هندا طلقة واحدة فقد بانت منه بينونة صغرى، ثم لو أراد أن يعود إليها من جديد ماذا نقول له؟ نقول له: هل نحتاج أن نقول في العدة وما في العدة؟ لا، لأنه لا رجعة، وإنما تعقد عليها عقدا جديدا. وهل تحسب عليك تلك الطلقة؟ نعم تحسب، نعم تحسب تلك الطلقة، فيبقى له طلقتان فيحق أن يتزوجها. هذا إذا كانت فرقة حياة ولم يحصل دخول ولا خلوة فلا عدة. طيب، قال: أو بعدهما أو بعد أحدهما، بعدهما يعني بعد الدخول والخلوة، يعني بعد الوطء والخلوة، أو بعد أحدهما بعد وطء أو بعد خلوة. وهل يتصور وجود وطء من غير خلوة؟ نعم، ممكن أن يطأها، يعني رجل ليس عنده ذرة حياء جامع امرأته في حضرة ثالث، ممكن هذا، ممكن عقلا واقعا. نعم، مثلا يعني، نعم هذا أيضا مثال. نعم، أو تحصل خلوة دون وطأ، وهذا كثير جدا، لكن لا يجوز أيضا. نعم صحيح، بس من يجرؤ على هذا؟ يمكن هذا؟ نعم، الشيخ يمثل يقول: كأن يطأ زوجته الثانية بوجود الأولى، أو الأولى بوجود الثانية. نعم، وهذا لا يحل إن كانت حاضرة شاهدة بلا شك. على كل حال، لو حصل أحد الأمرين وطء أو خلوة، أو حصل الجميع لكن هذا الزوج لا يولد لمثله، لا يولد لمثله، يعني أنه نعم أنه دون العشر، لأن من تم له عشر سنين هو الذي يولد لمثله، فحينئذ لا نحتاج إلى عدة ولا تلزم تلك المرأة عدة. لماذا؟ لأن الرحم بريء، لأن الرحم بريء. طيب إذن قال أو بعدهما أو بعد أحدهما وهو ممن لا ولد لمثله، فهنا أيضا لا عدة لبراءة الرحم. طيب الحالة الثالثة أو تحملت بماء الزوج، تحملت بماء الزوج يعني أن تلك الزوجة أخذت شيئا من ماء زوجها واستدخلته في فرجها دون جماع ولا خلوة، ما حصل جماع ولا حصلت خلوة، وإنما أخذت شيئا من هذا الماء وضعته في فرجها. فإذا فعلت ذلك فهل تعتد؟ طبعا عند المؤلف لا، وعند علماء المذهب نعم، وعند علماء المذهب نعم، وقد نص على هذا من الفتوحي في المنتهى أن عليها العدة، وهذا هذه من مسألة خالف فيها المؤلف المذهب كما خالف في المسألة السابقة عندما قال باشتراط قدرته على الوطء. نعم، لأن إن حملت فهذا الحمل من نعم من هذا الماء، أحسنتم. أو قبلها أو لمسها بلا خلوة، إذا حصل مقدمات الجماع لكن بدون خلوة فكذلك لا عدة عليها، لأنه لم يحصل دخول الذي ثبت بالآية ولم يحصل خلوة التي ثبتت بقضاء الخلفاء الأربعة، ومن ثم فلا يلزمها عدة. المؤلف ذكر أربع حالات ووافقناه على ثلاث وخالفناه في واحدة. ذكر الحالة الأولى إذا فارقها فرقة حياة دون خلوة أو دخول فهنا لا عدة، هذا وافقنا. اثنين، إذا حصل دخول أو خلوة أو حصل هذان الأمران لكنه لا يولد لمثله فإنه لا عدة. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يكون قد شغل الرحم بهذا اللقاء. الحالة الثالثة إذا تحملت بماء الزوج، فيرى المصنف أنه لا عدة والمذهب أن فيه عدة، وهذا هو الصواب والله أعلم، إذا كان حمل. طيب الرابع إذا نعم إذا كان هناك مقدمات الوطء كتقبيل ولمس ونحو ذلك من غير خلوة فهنا أيضا لا عدة لعدم وجود أحد أسباب العدة. قال رحمه الله تعالى فصل والمعتدات ست، والمعتدات ست. شرع المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل بذكر أنواع المعتدات، وهذا الفصل مهم جدا لأنه سيجعل طالب العلم ملما بأحكام العدد على اختلاف أحوال النساء، على اختلاف أحوال النساء. أول هؤلاء المعتدات الحامل، وبدأ المؤلف بالحامل لأن الحمل أم العدد، لأن الحمل أم العدد، فعدة الحمل تطغو على كل عدة، على كل عدة. فلو كانت المرأة قد شرعت في عدة معينة ثم تبين أنها حامل فهنا ستكمل عدة حمل كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. نعم لا يعني تستمر حتى تضع. نعم قال رحمه الله الحامل وعدتها من موت وغيره إلى وضع كل الحمل، إلى وضع كل الحمل. إذن الحامل عدتها وضع الحمل لعموم قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، سواء كانت تلك الفرقة فرقة حياة بطلاق، وهذا محل إجماع، إذا طلق زيد زوجته وهي حامل فإن العدة إلى انقضاء الحمل بالولادة، وهذا محل إجماع بين الفقهاء، لأن الآية قد جاءت في شأن المطلقات حيث جاء قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، في سورة النساء الصغرى وهي الطلاق. فربنا جل وعلا يذكر في هذه السورة أحكام المطلقات، منها لو طلقت الحامل فإن عدتها إلى وضع الحمل، وهذا باتفاق العلماء، وإنما خلافهم إذا مات الزوج وزوجته حامل، فهل يا ترى تعتد عدة حمل يعني حتى تضع الحمل، أو تعتد عدة أطول الأجلين ما بين عدة الحمل وعدة الوفاة؟ هذا محل النزاع بين الفقهاء، وهو خلاف قديم بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم، في الطلاق إجماع، ما تنتهي عند علي وابن عباس رضي الله عنهم، لكن عند ابن مسعود تنتهي بوضع الحمل، وإذا كان المسعود يقول من شاء باهلته أن آية النساء الصغرى قد نزلت بعد آيتي بعد آيتي والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا. ابن مسعود يرى أن قوله تعالى وولاة الأحمال مقدمة على قوله على آية قوله تعالى على الآية التي في قوله تعالى ماذا؟ نعم، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، فهو يرى أن وضع الحمل تنقضي به العدة. نعم، وهذا هو الصواب والله أعلم، هذا هو الصواب، أن عدة الحامل أيا كانت هو وضع الحمل، وهذه قاعدة تريح طالب العلم، الحامل عدتها وضع الحمل، سواء كان حملها من نكاح أو كان حملها من سفاح أو كان حملها بوطء شبهة أو كان حملها بشبهة عقد أو اعتقاد أو كانت أمة أو كانت حرة أو كان قد مات زوجها أو فرقة لعان إلى غير ذلك، أي فرقة تتم والمرأة حامل فعدتها إلى وضع الحمل، فعدتها إلى وضع الحمل، لأنه لا يمكن أن ننهي عدتها وهي ما زالت في حملها وقد شغل حملها ورحمها وقد شغل رحمها بحمل، لا يمكن هذا. نعم، يرى علي رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما أن المرأة إذا مات زوجها وهي حامل تعتد بأطول الأجلين، الأجل الأول إلى وضع الحمل، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، والأجل الثاني 4 أشهر و10، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فإذا أراد المسلم أن يطبق الآيتين فماذا يصنع؟ نقول بأطولهما، فلو أن الرجل قد مات وامرأته حامل في آخر أيامها فأردنا أن نطبق الآيتين، فإنها بعد عدة أيام ستضع الحمل، طبقت الآية الأولى وتنتظر حتى يتم لها منذ مات زوجها 4 أشهر و10 وتكون قد طبقت الآية الثانية. نعم، حديث سبيعة الأسلمية. نعم، سيأتي بعد قليل، أحسنت، هذا مرجح، هذا مرجح. وكذلك لو كان العكس، لو مات الزوج والمرأة حامل في الشهر الأول، فإننا إن طبقنا آية الوفاة، آية عدة الوفاة، نقول بمضي 4 أشهر و10 انتهت عدة الوفاة، بقي معنا نطبق آية عدة الحمل بأن تستمر في العدة حتى تضع الحمل. إذن أخذت بأطول الأجلين، المرة الأولى كان أطول الأجلين عدة الوفاة، وفي المثال الثاني كان أطول الأجلين عدة الحمل. وهذا القول في الواقع قول في غاية القوة، إلا أن السنة جاءت بخلافه، السنة جاءت بخلافه، وإلا هو قول غاية في القوة، ويتماشى مع كلام الأصوليين، إذا تعارض نصان ظاهرا فإننا نعملهما، إذ إعمال النصين أولى من إهمال أحدهما. فلو قلت العدة بوضع الحمل فكأنك لم تعمل آية عدة الوفاة، وإذا قلت ب4 أشهر و10 فكأنك لم تعمل آية عدة الحمل. فإعمال الآيتين بهذا بأن تعتد أطول الأجلين، لكن الذي عكر على هذا هو ورود سنة تقضي بأن وضع الحمل هو المرجح مطلقا، ذلكم أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها كما في البخاري ومسلم وغيرهما قد مات زوجها وهي حامل، وكانت في آخر حملها، وبعد بضع ليال وضعت حملها، فتزينت للخطاب، فنهرها أحد أقاربها، فلما نهرها أحد أقاربها ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستفتيه، تقول هي: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت، يعني للأزواج، حين وضعت حملي، يعني حلت للعقد لا للدخول، الدخول لا يحل إلا أن تطهر من نفاسها، بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزويج إن بدا لي. وهذا الأمر أمر إباحة، لأنه جاء بعد توهم نهي، يعني كأنه قال لها: تزوجي إن شئت إن بدا لك، وأمرني بالتزويج إن بدا لي. وهذا الحديث يا إخوة فيه دلائل كثيرة، منها رد ما انتشر عند النساء اليوم وعند الرجال أيضا من الإنكار على المرأة التي يموت زوجها ثم ترضى بالخاطبين بعد أن تنتهي العدة، وهذا من الغرائب، في حين أن الرجل لو ماتت زوجته ثم تزوج فإن الإنكار عليه سيكون أقل، وكلا المنكرين جاهل، لا يجوز أن ينكر، هو يجوز أن يتزوج وهي معه بالنسبة له هو، وكذلك لو فارقها وما زال حيا وانتهت العدة جاز لها أن تتزوج، فما المانع إذا فارقها ميتا أو فارقته ميتة وانتهت العدة، ما المانع من أن تتزوج، وكذلك هو إذا ماتت يتزوج. وقد جاء عن الإمام أحمد أنه بعد أن ماتت زوجته أم صالح تزوج بعد ذلك بيوم أو في نفس اليوم، وقال: ما فعلت هذا إلا أني لا أريد أن أبيت ليلة خال عن سنة، لا أريد أن يكون خال عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في التزوج، عندما قال عليه السلام: وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. فقال: ما تأتي ليلة وأنا بدون زوجها. وليس المقصود يعني الاستمتاع بالمرأة الجديدة أو نحو ذلك، وإنما المقصود تحصيل السنة بذلك. الله المستعان. فسيغضبنا على الإمام أحمد. على كل حال، المقصود أن المرأة إذا وضعت حملها بعد فراق زوجها فرقة موت فإن العدة قد انتهت، ولو كان ذلك بعد دقيقة من وفاته، وهذا ممكن، ترى كانوا معا في سيارة، حصل للزوج حادث ولها، مات الزوج، وبعد هذه الوفاة بدقيقة أملصت، فنظرنا إلى ذلك الحمل فإذا هو مخلق، عدتها انتهت، نعم. أما إذا كانت حاملا دون التخليق فلا. وسيذكر المؤلف ضابط الحمل الذي تنتهي به العدة. يعني كانت في عدة طلاق، أحسنتم، إذا يعني طلقها زوجها طلاقا رجعيا ثم مات الزوج أثناء الطلاق، هذا سيذكر المصنف أنها تنتقل من عدة المطلقة الرجعية إلى عدة الوفاة، لعدة الوفاة. نعم. طيب، قال رحمه الله: وإنما تنقضي بما تصير به أمة أم ولد. هذا هو الضابط، وهذا قول الأئمة الأربعة، وليس كل حمل يخرج من المرأة تنقضي به العدة، لا، لابد أن يكون ذلك الحمل قد تخلق، قد تخلق فيه الجنين. وتقدم معنا أن التخليق يبدأ من 81 يوما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسعود: 40 يوما نطفة، ثم قال: و40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة. فإذا ذهبت 40 الأولى وهي أيام النطفة، ثم عقبتها أيام العلقة، فنكون قد انتهينا من عدم التخليق. التخليق على رأي الجمهور يبدأ من 81 يوما، لكنه غالبا على رأس 90 يوما، غالبا المضغة. نعم، مع بداية المضغة قد تبدأ قد يكون عدم التخليق للحظات يسيرة ثم يخلق. نعم نعم، في أوله في وسط، أحسنتم. نعم، أن الله جل وعلا ذكر هذا وأجمل ولم يحدد لنا، عندما قال في الحج: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. هذا قبل الحسبة الآن، آدم من تراب، ثم من نطفة، هذا أنتم، ثم من علقة. نطفة بينت السنة أنها 40 يوما، والعلقة بينت السنة أنها 40 يوما، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. فقد يكون التخليق في أول ذلك الأمر. فإذا كان ثم تخطيط وتخليق فقد انقضت العدة. إذن الحمل الذي تنقضي به العدة له شروط. شرط الأول أن يكون هذا الحمل قد تبين فيه خلق إنسان، وهذا عادة يبدأ من 81 يوما منذ أن حملت. طيب، إن كان ذلك التخليق خفيا، التخطيط هذا خفي، فكذلك ما الفرق بين الجلي والخفي؟ الجلي يعرفه كل أحد، ترى أنت بداية اليد وبداية القدم بداية العين إلى آخره. وأما التخطيط الخفي فلا يعرفه إلا أهل الخبرة. أنت ترى لحمة مكومة مضغة، كأنها مضغة قد مضغت في فم إنسان، كأنها لقمة، فأنت ترى لحما مجتمعا على هيئة المضغة، فيراه أهل الخبرة يقول لك: لا، شوف هذا النتوء، ترى هذا بداية كذا، بداية قدم ترى، وهذا النتوء الآخر هذا بداية يد، أنت لا تراه يدا ولا قدما لكن هو يعرفه. هذا هو التخطيط والتخليق الخفي. والعلماء لهم كلام طويل جدا في مسألة التخليق، وهل العبرة بالجلي فقط أم العبرة بالجلي والخفي، ومنهم من قال بل العبرة بما إذا نفخ فيه الروح إلى آخره. والأقرب والله أعلم أن العبرة بالجنين إذا خلق، نعم، سواء كان جليا أو خفيا، الجلي والخفي. المهم أن يكون قد خلق، وبه تنقضي العدة، وبه تعتبر المرأة نفاسا. أما إذا أملصت دون ذلك، يعني بعد مرور 40 يوم أملصت، أسقطت يعني، فإنها لا تعد نفاسا. وكيف تقضي عدتها هذه؟ ها؟ نعم، تعود إلى الحيض، إلى الأقراء. يعني رجل طلق زوجته وهي حامل، مفترض أنه إلى وضع الحمل، بعد مرور 40 يوم 50 يوم أملصت وأسقطت، هل نقول انتهت عدتها؟ الجواب لا، لأن الجنين الذي خرج ليس مخلقا، وما زال في طور العلقة، ما وصل إلى طور المضغة المخلقة، حينئذ ليس بعدة. طيب ماذا تصنع المرأة الآن؟ نقول تنتقل إلى الحيض، هي إلى الآن ما حاضت، ترى إلى الآن ما حاضت، فإذا جاءها أول حيض احتسبته كقرن أول، ثم الحيض الثانية قرن ثاني، ثم الحيض الثالثة، فإذا طهرت من الحيض الثالثة واغتسلت، أحسنتم، جيد، واغتسلت فقد انتهت عدتها. انتهت عدتها، نعم، هذه ما يتعلق بالرجعية. طيب غير الرجعية، لو انطلق طلاقا بائنا الطلقة الثالثة، متى تحل الأزواج؟ بعد الاغتسال ولا قبل الاغتسال؟ على المذهب بعد، فلذلك هذا نطلقه. لا، الوفاة ما نلتفت للأقراء، نعم، ولذلك يا إخوة القاعدة في الوفاة، واستأتي القاعدة في الوفاة، لا ننظر هل تحيض أو لا تحيض أو ارتفع حيضها لسبب تعرفه أو لسبب تجهله، هذا كله لا نلتفت إليه، فقط عندنا أمران: هل هي حامل أو حائل؟ فإن كانت حاملا فإلى وضع الحمل، وإن كانت حائلا فإلى 4 أشهر و10 إن كانت حرة، و2 شهر و5 أيام إن كانت أمة، وإن كانت مبعضة فبالحساب، وانتهينا. ولذلك أحيانا نضع للطلاب أسئلة فيها أوصاف لا فائدة منها بل هي مشكلة، فأقول: رجل تزوج بامرأة ثم بعد مرور سنتين، هذا كله لا عبرة به، بعد مرور سنتين مات عنها، علما أن حيضها قد ارتفع منذ 3 سنين لسبب تعرفه هي، حتى أجعله حتى أجعله يقول ماذا؟ تنتظر حتى يعود الحيض كما كان، وهذا خطأ. وإنما الانتظار حتى عودة الحيض هذا في أي الفرق؟ في فرقة الحياة، يعني إذا طلقها، لأن الله جل وعلا جعل الأقراء في أي الفرق؟ الحياة، لكن جعل الأشهر في فرقة الموت. وإن كانت حاملا في الحالين فإلى وضع الحمل، وهذه قاعدة جليلة تسهل عليك. ففي مثل هذا السؤال السابق نقول لا عبرة بكونها قد رفعت حيضها بسبب تعلمه أو بدواء تعرفه، لا عبرة بهذا. ما دام مات الزوج نسأل فقط سؤالا واحدا، هل أنت حامل أم حائل؟ فإن قالت أنا حامل قلنا إلى وضع الحمل، وإن قالت أنا حائل يعني لست حاملا فنقول 4 أشهر و10 انتهينا، ولا نلتفت تحيضين لا تحيضين، أنت صغيرة أنت كبيرة، أنت ممن وصلت إلى سن اليأس لم تصل إلى سن اليأس، هذا كله لا عبرة به البتة. تفضل. حال الحياة ننظر هنا، هل هي ممن يحيض؟ نعم، لكن حيضها ارتفع. طيب ارتفع بسبب تعرفه؟ نعم، تنتظر حتى يعود السبب ثم 3 أقراء. طيب سبب لا تعرفه وهكذا، هذه طبعا كلها فيها تفصيلات كثيرة ستأتي معنا إن شاء الله. تفضل. جيد، يعني الآن في الحيض في من عدتها بالأقراء نقول إذا انتهى القرء الثالث فإنها تغتسل، ولو لم تغتسل فعند علماء المذهب ما زالت في العدة. طيب النفاس، يعني لو أن امرأة مات طلقها زوجها أو حتى مات عنها لا إشكال على رأي علماء المذهب فالعدة إلى وضع الحمل. طيب هل الاغتسال له علاقة ولا مجرد وضع الحمل؟ واضحة، لأن الله جل وعلا قال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فبمجرد أن يخرج كل الحمل فإن المرأة تكون قد انتهت عدتها سواء اغتسلت أو لم تغتسل. وأما الاغتسال في الأقراء بعد القرء الثالث فهذا اجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. طيب ما الحمل الذي تنقضي به العدة؟ 1 أن تضع ما تبين فيه خلق إنسان، وهذا يبدأ من 81 يوما. 2 أن تضع كل الحمل، ولهذا قال المصنف إلى وضع كل الحمل. كيف تضع كل الحمل؟ قد يكون في المرأة حملان أو 3 أو 4، فلو وضعت الأول هل انتهت العدة؟ لا، بينما ننتظر حتى تضع الحمل الثاني والحمل الثالث وهكذا حتى يفرغ كل ما في رحمها من الحمل. وبعضهم زاد شرطا قال أن يلحق نسبه بالزوج، يعني أن يكون هذا الحمل مما يلحق نسبه بالزوج. وعلى هذا إن لم يلحق نسب هذا الحمل بالزوج فلم تنتهي عدة المرأة من هذا الزوج. طيب قال رحمه الله وإنما تنقضي بما تصير به أمة أم ولد، وهذا جيد من المصنف حيث ربطنا بمسألة قد مرت معنا سابقة. ها؟ ليست عندكم هذه؟ وإنما تنقضي بما تصير به أمة أم ولد. إلى ما تصير به أمة أم ولد، يعني ليس عندكم وإنما تنقضي بما تصير به. طيب جميل، على كل حال المعنى واحد. فالمقصود إذا وضعت حملا قد خلق ووضعت كل الحمل فحينئذ تصير الأمة أم ولد، فكذلك هنا تنقضي العدة. وهذا جيد من المصنف حيث ربطنا بمسألة قد مرت معنا سابقا. قال رحمه الله فإن لم يلحقه لصغره، فإن لم يلحقه يعني لم يلحق هذا الحمل الزوج لصغر من؟ لصغر الزوج، لصغر الزوج. ومعنى الصغر هنا أي لم نعم ليس مما يولد لمثله، يعني كم عمره؟ أدنى من 10 سنين. طيب، أو لكونه ممسوحا، ممسوحا يعني مجبوبا وخصيا، مقطوع الذكر وممسوح الخصيتين. طيب، أو ولدت لدون 6 أشهر منذ نكحها. طيب، يعني أو ولدت قبل 6 أشهر، يعني بعد ما تزوجها بشهرين 3 ولدت منذ نكحها. طيب، ونحوه، ما المقصود بقوله نحوه هنا؟ هل يكون المقصود منذ وطئها السيد مثلا؟ يعني خلوة تلحق بالنكاح. جميل. وعاش الضمير مستتر هنا الحمل، يعني خرج وعاش، لم تنقضي به العدة. وضحت لكم المسألة يا إخوة؟ هذه مسائل جمعها المؤلف في عدم انقضاء عدة الحامل بوضع ذلك الحمل. طيب، ولهذا فعلا الشرط الثالث الذي ذكرناه يكون معتبرا. احنا قلنا ان تضع ما تبين فيه خلق الانسان، ان تضع كل الحمل، ان يلحق نسب هذا الحمل بالزوج. طيب، فاذا وضعت حملا وهذا الحمل لم يلحق بالزوج لصغره، هل انتهت عده المراه من هذا الزوج؟ ما انتهت. صوره المساله: زيد تزوج هندا، وبعد 3 أشهر طبعا تزوج هندا ثم طلقها، ثم بعد 3 أشهر من الزواج، نعم، أو من الزواج، نحن نريد من الزواج، زيد تزوج هند، بعد 3 أشهر من الزواج أنجبت، وكان قد طلقها قبل، يعني بعد الزواج بشهر طلقها، بعد 2 شهر أنجبت. هذا الإنجاب هل أنهى عدتها؟ لا. لماذا؟ لأن هذا الإنجاب ليس منه. نعم، لا، وعاش نعم 3 أشهر وخرج وعاش. ممتاز، ليس منه. فإذا لم نلحق هذا الحمل بالزوج المطلق، هل انتهت عدتها منه؟ لا. طيب، ماذا تصنع؟ نقول انتهت عدتك من وطئ سابق، من وطئ سابق، فنحتاج الآن أن تعتدي عدة أخرى لمن؟ للزوج المطلق هذا. طيب، تعتد بماذا الآن؟ بالأقرأ. نعم، بالأقرأ. فهي الآن نفاس، طبعا ستمكث 40 يوما نفاسا، ثم بعد ذلك تطهر من النفاس، ثم يأتيها الحيض، وهكذا. ولا يلزم أن يكون الحيض في 3 أشهر، يعني بعض الناس يربط الحيض 3 أشهر، لا، يمكن هذه المرأة ما تحيض في السنة إلا مرة واحدة، فعلى هذا ستكون عدتها 3 سنوات، قد لا تحيض في كل 10 سنوات إلا مرة، فتكون عدتها 30 سنة، وهكذا. نعم، لأن الله جل وعلا ما ربطنا بالأشهر ولا بالسنين ولا بالأيام والليالي، وإنما ربطنا بالحيض، ربطنا بالأقرى، والحنفية والحنابل على أن الأقرى بمعنى الحيض. نعم، تفضل. هو هنا طبعا، هل يمكن أن يكون أحد الحملين من الأول والآخر من الثاني؟ إن كان هذا ممكنا، نعم، هذه المسألة قد مرت معنا في الدرس الماضي، إن كان هذا ممكنا فنعم، وأما إن لم يكن ممكنا فالأظهر أنهما جميعا للزوج الأول، أنهما جميعا للزوج الأول، إذ يبعد أن يكون الحمل الثاني من آخر والحمل الأول من الأول، هذا بعيد. نعم، صحيح، هي لو أجرينا القواعد لقلنا الحمل الثاني للثاني، وتكون عدة قد انتهت، والحمل الأول من الأول فتكون قد انتهت، فهنا أنهت عدتين في وقت وجيز في يوم أو يومين. فإذا أمكن منه نعم له حظ من النظر، له حظ من النظر، هذا يرجع فيه إلى الإمكان. والله أعلم. ها؟ الأول لا، الأول عاش ما عنده، يقول عاش ليس سقطا، يعني خرج وعاش، لكن ما تم ستة أشهر مثلا، خمسة أشهر وحد عشر، خمسة أشهر وتسعة وعشرين يوم، ويعني ما بقي إلا عشر ساعات، بعد عشر ساعات تم ستة أشهر منذ أن أمكن الوطء بالزوج الثاني، تمام، أو حتى منذ الوطء مع الزوج الثاني فأنجبت في حمل واحد، هو حمل واحد، أنجبت يوم الخميس مولودا يوم الجمعة المولود الثاني. فسؤال الشيخ هل نجعل المولود الأول للزوج الأول وبهذا انتهت عدتها من الأول، ونجعل الحمل الثاني من الزوج الثاني فتكون انتهت عدتها من الزوج الثاني أم لا؟ أقول هذا مرده إلى الإمكان، هل يمكن أصلا أن تجمع المرأة حملين من زوجين مختلفين؟ هذه المرأة، هذه المسألة مبنية على ما سبق إيراده في الدرس الماضي. طيب الآن صار عندنا يا إخوة حالات لا تنقضي بها عدة الحامل. الحالة الأولى ألا يلحق هذا الجنين ذلك الزوج المطلق لصغره، لصغر الزوج، الزوج عمره 8 سنوات والمرأة حملت ووضعت وهو طلقها قبل هذا الوضع، فنقول طلاق وضعها لذلك الحمل لا يعد انقضاء للعدة، عدتها من هذا الزوج المطلق. لماذا؟ لعدم إمكان كون الحمل منه. طيب الحالة الثانية أن يكون ممسوحا، يعني تزوج زيد هندا وهو ممسوح، يعني ممسوح الخصيتين، وبعضهم يقول مجبوبا وممسوح الخصيتين أيضا، بعضهم يجعل المسح بمعنى الأمرين، يعني مقطوع الذكر ومقطوع الخصيتين. فحينئذ لو ولدت بعد طلاق وطلقها الآن وهي حامل ووضعت، هل هذا الوضع تنقضي به عدتها منه؟ الجواب لا، لأنه لا يمكن أن يكون هذا الحمل له. طيب الحالة الثالثة أن تلد منذ النكاح ونحوه كالخلوة، أن تلد لأقل من 6 أشهر ولدا يعيش، ولدا يعيش، تزوجها في محرم ودخل بها ثم أنجبت في ربيع الثاني ولدا وعاش، فقطعا هذا الولد ليس له، ومن ثم لم تنتهي عدتها منه، هذه عدة واحد متقدم إما من سفاح أو نكاح وليست عدة هذا الرجل المطلق. هذه الحالات الثلاث التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى وفيها لا تنقضي عدة الحامل بوضع الحمل. تفضل الشيخ، كان عندك سؤال أحدكم، تفضل، ما عندك سؤال؟ من عنده سؤال يا أخوة؟ تفضل. نعم أحسنتم، إذا تزوج الرجل ودخل بامرأته وبعد أقل مدة الحمل، يعني بعد أقل من 6 شهور ولدت، جميل، لكن هذا دون 6، يعني بعد 3 شهور طلع جنين وعاش، هل يمكن أن يكون من هذا الزواج؟ لا، ومن ثم لم تنقض عدتها من هذا الزوج المطلق. نقول انقضت عدتك من نكاح أو سفاح سابق، من وطء سابق أيا كان، وأما هذا الزوج المطلق فتستأنفي له عدة جديدة، وأنت الآن من ذوات الأقراء فتعتدين 3 أقراء لهذا الزوج الجديد، بعد ذلك تحلين الأزواج، أما قبل ذلك فلا. نعم، هذا ما ذكره علماء المذهب رحمه الله تعالى. قال رحمه الله وأكثر مدة الحمل 4 سنين، هذه المسألة مرت معنا كثيرا، ما أقل مدة الحمل هما أكثر مدة الحمل إلى آخره، أما أقل مدة الحمل فهو أشهر، وسيذكره المصنف أيضا بعد قليل. وأما أكثره فهذا محل نزاع طويل بين العلماء، يعني مثلا عائشة رضي الله عنها كانت ترى بأنه لا يمكن أن يتجاوز الحمل سنتين، وقد ورد عنها أثر في ذلك وبعضهم يضعف الأثر حيث قالت لا تزيد المرأة في حملها على سنتين، وقد أخرجه الدارقطني والبيهقي وسعيد المنصور، وبعضهم يضعف هذا الأثر. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا حد لأكثره، قد تحمل 10 سنوات لا حد لأكثره، وذهب إلى هذا ابن القيم رحمه الله وانتصر له وذكر أمثلة وقصصا في نساء حملنا ثم وضعنا بعد أكثر من 4 سنوات، وبهذا يريد أن يرد على الجمهور. من أهل العلم من قال 7 سنين، قد جاء عن أبي حنيفة مثل هذا، ومنهم من قال لا يتجاوز سنة، ومن قال لا يتجاوز 10 أشهر، وابن حزم قال لا يتجاوز 9 أشهر لظاهر الأدلة، وهكذا. لكن الجماهير على أنه على أن أعلاه 4 سنين، واستدلوا على هذا بالوقوع، وهذا قول المالكية والشافعية والحنابلة وأكثر العلماء. وقد جاء عن الإمام أحمد أنه قال نساء بني عجلان تحمل 4 سنين، وكذلك جاء عن الإمام مالك رحمه الله تعالى عندما نقل له أن عائشة رضي الله عنها تقول بأن الحمل لا ينكث أكثر من 2 سنين في الرحم، فقال سبحان الله من يقول هذا، هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق وزوجها رجل صدق حملت 3 أبطن في 12 سنة تحمل كل بطن 4 سنين. وهذا الأثر ثابت، هذا الأثر ثابت عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. ها لا أدري أين موطنهم، ربما يكون في المدينة لأن الإمام مالك كان في المدينة ربما. وأيضا الإمام الشافعي قال بقي محمد بن عجلان في بطن أمه 4 سنين. نعم الله. يمكن هذا، يعني قد قيل بهذا لما تطور الطب الآن وقالوا لا يمكن أن يتجاوز 10 أشهر، وإذا تجاوز ذلك فهو حمل كاذب. لكن الإشكال إذا قيل لهم طيب الضحاك خرج وقد أسن، وزوجة محمد بن عجلان ليست حملا واحدا، يعني 3 مرات تحمل بالولد ويمكث في بطنها 4 سنوات ثم تضعه، وهي في 4 سنين حالها حال الحوامل من انقطاع الطم في وجود آلام الوحام وإلى آخره. يعني على كل حال من أهل العلم أن يقول الآن المرد إلى الأطباء وتحمل تلك الحالات على الندور أو على الحمل الكاذب ونحو ذلك. لكن لا يخفاكم أن الثمرة كبيرة جدا، إذا ثبتنا 10 أشهر أو 9 أشهر معنى هذا لو وضعت المرأة بعد البينونة بسنة ونصف فإنه على رأي عمر وابن القيم والمالكية نحدها لأنها حملت من غير زوج ولا سيد، فنحدها حينئذ. وعلى رأي الجماهير قد وضعت في زمن يمكن فيه الوضع من حمل من زوج أو سيد، فالمسألة ليست مسألة سهلة. وعلى كل حال لعلنا نرد هذا إلى القضاة ونقول القضاة ينظرون ويتأملون ويسألون أهل الخبرة، فإن تبين أنه حمل وإلا فيكون حينئذ، فإن تبين أنه حمل من هذا الزواج أو من غيره. قال رحمه الله وأقله 6 أشهر، وهذا محل إجماع بين الفقهاء، قد جاء هذا عن عمر وعثمان وعلي وابن عباس رضي الله عنهم وأرضاهم. ومما جاء في ذلك أن عمر رضي الله عنه قد رفعت إليه امرأة ولدت 6 أشهر، فهم عمر بماذا؟ برجمها. ليش يرجمها؟ نعم، لأن عمر يرى أن الحبل قرينة على الزنا إذا كانت هذه المرأة ليست تحت سيد ولا بعل، وهذا قد ثبت في البخاري أن عمر رضي الله عنه يحد ويرجم بماذا؟ بالحبل أو الاعتراف أو الاعتراف. فقال فلما بلغ ذلك علي رضي الله تعالى عنه وارضاه قال ليس عليها رجم. تعلمون أن علي رضي الله عنه وزير لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، فقال ليس عليها رجم. قال الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين وقال وحمله وفصاله 30 شهرا. وجاء مثل هذا أيضا عن ابن عباس، وهذا من ذكاء الصحابة رضي الله عنهم. هذه حسبة رياضية، الوالدات يرضعن أولادهن 2 حولين يعني 24 شهرا. طيب وحمله وفصاله 30 شهرا، يعني الحمل والرضاع 30 شهرا، والحمل زائد الرضاع يساوي 24، وهناك نعم وهناك الرضاع 2 سنين، خذ 2 سنين من 30 شهرا بقي 6 أشهر. إذن فدل على أن أقل الحمل الذي يعيش معه الولد 6 أشهر، وهذا قد نقل في إجماعات. قال رحمه الله وغالبها 9 أشهر. غالبها 9 أشهر يعني غالب الحمل 9 أشهر، وهذا قد دل عليه الواقع كما هو معروف. ثم قال ويباح إلقاء النطفة قبل 40 يوما بدواء مباح. هذه آخر مسألة معنا في هذا الدرس، وهو مسألة الإجهاض. والإجهاض هو إلقاء الجنين قبل موعد خروجه، يعني ما حكم أن تخرج الجنين قبل موعد خروجه؟ والمقصود يعني أن تخرجه ميتا، يعني ما حكم إخراج الجنين قبل موعده ميتا؟ فهو الإسقاط والإملاص والإجهاض، ما حكمه؟ يمكن أن نقسم هذه المسألة إلى 3 أقسام باعتبار الأطوار. الحالة الأولى إجهاض النطفة، يعني في 40 يوما الأولى، فهذا أكثر العلماء على جوازه، ومنهم علماء المذهب واستدلوا على هذا بأدلة، من ذلك جواز العزل. فقالوا العزل يجوز، والعزل إلقاء النطفة ماذا؟ خارج الرحم، والإجهاض إلقاء النطفة إخراج النطفة من داخل الرحم إلى خارجه. العزل أصلا عدم إدخال النطفة أصلا في الرحم، والإجهاض في وقت النطفة هو إخراج النطفة من الرحم إلى الخارج. فقالوا هذا لا إشكال فيه، العزل أصلا جائز. وجابر رضي الله عنه كما في الصحيح يقول كنا نعزل والقرآن ينزل، والعزل ثابت عن الصحابة رضي الله عنهم، إلا أنه تستأذن الحرة كما مر معنا. طيب أيضا قالوا الله جل وعلا بين في سورة الحج التفريق بين النطفة وغيرها عندما قال من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة. ففي فترة النطفة هنا لا بأس بإلقاء النطفة لأنها لم تخلق بعد، ولا إشكال في ذلك. طيب من حاجة ولا من غير حاجة؟ علماء المذهب يقولون لحاجة ولغير حاجة، يقول لحاجة ولغير حاجة، لكن بشروط. ذكروا شرطين على ذلك، ما هذان الشرطان؟ بدواء مباح، وأن يكون بإذن الزوج، يعني ما تسقط هذا النطفة إلا بإذن الزوج، لأن للزوج نصيبا في هذه النطفة. الحالة طبعا، وذهب بعض العلماء إلى تحريم ذلك، المالكية الظاهرية شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم يرى التحريم والمنع، واستدل على ذلك بحديث ابن مسعود يجمع أحدكم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. فالتخليق يبدأ من متى؟ نعم من بداية الحمل، من النطفة يبدأ التخليق. كذلك قالوا إن الأطباء ذكروا أن هذه النطف تكون فيها الصفات الوراثية، هذه من أدلة المتأخرين. قالوا الأطباء يذكرون بأن هذه النطف تكون فيها الصفات الوراثية، وأن ما يأتي بعدها من أطوار طور العلقة طور المضغة إلى آخره لا يكون فيها شيء جديد، أما الصفات الوراثية وكل ما يمكن أن يكون في الإنسان فهو موجود عند طور النطفة، وأما طور العلقة والمضغة فهو مجرد تكون زائد ونمو فقط. تفضل يا شيخ. تقصد يعني في الإجهاض، هنا المقصود به النكاح الصحيح، وسأذكر لاحقا ما ترتب على غير النكاح الصحيح إن شاء الله. إذن الأول إجهاض النطفة، المذهب على الجواز ولو من غير حاجة بشرط إذن الزوج، وأن يكون بدواء مباح. نعم أن يكون الدواء مباحا، الدواء يعني كأن تحمل شيئا ثقيلا أو أن تشرب دواء لا يضرها. نعم كذلك لو شربت من هذه العقاقير مثلا وهي لا تضرها بغية إسقاط الجنين عند علماء المذهب جائز، وعند المالكية والظاهرية وشيخ الإسلام ابن القيم وجملة من أهل العلم ابن حزم الظاهر إلى آخره على المنع والتحريم. نعم، فإن فعلت فهي آثمة. هذا هذا إذا نعم. ومن أهل العلم نقول وإلا ينفخ فيها الروح، وقد نص على هذا الحنفية. نعم، وهذا سيأتينا إن شاء الله بالتفصيل في الجنايات عندما نتحدث عن الدية في إسقاط الأجنة. نعم، الثاني، المسألة الثانية بعد النطفة وقبل نفخ الروح، يعني من 41 يوم إلى قبل 28 يوما، فهذا أيضا محل نزاع. لا، إلى قبل 120 يوما، يعني قبل نفخ الروح. نعم، فيشمل طور العلق والمضى. أحسنت. فهنا المذهب ومن باب أولى من مر معنا المالكية والظاهرية وشيخ الإسلام إلى آخره على التحريم والمنع، على التحريم والمنع. لماذا؟ قالوا لأن العلقة دم، والدم مادة الحياة، لأن العلقة دم والدم مادة الحياة، والجنين قد تصور وتخلق لحديث مسعود، وكذلك للآية مضغة مخلقة وغير مخلقة. فقالوا على هذا لا يجوز إلقاء العلقة ولا المضغة. نعم، الحنابلة والمالكية والظاهرية شيخ الإسلام وابن القيم وابن حزم إلى آخره، هؤلاء كلهم يحرمون الإجهاض في هذه المرحلة. الطور الثالث أو المرحلة الثالثة بعد نفخ الروح، ولئما الأربعة اتفقوا على المنع والتحريم، بعد نفخ الروح اتفقوا على المنع والتحريم. لماذا؟ لأنه صار إنسانا، صار إنسانا، ولهذا من ألقت جنينها في هذه المرحلة فإن عليها دية، وإن عليها كفارة، وإن عليها كفارة. أما الدية فهي ماذا؟ غرة عبد أو أمة. وأما الكفارة فهي الكفارة، هذا ما يتعلق بإلقاء بإلقاء الأجنة والإجهاض. العلماء طبعا فصلوا كثيرا في مسألة ما إذا زنت المرأة ثم أرادت أن تتخلص من هذا الجنين هل يجوز أم لا. تكلموا عن مسألة إذا اغتصبت، طيب إذا كان مشوها، إذا كان ذلك الجنين يضر بأمه، طيب إذا كان هذا الجنين يقتل أمه، لو بقي الجنين إلى أن يخرج من بطن أمه لقتلها. هذه المسائل كلها محل نزاع بين الفقهاء وعلى الأطوار المتقدمة. والأظهر والله تعالى أعلم أنه إذا نفخ فيه الروح فلا يحل إجهاضه بحال. أما للزنا فهذا لا إشكال في أنه محرم، أنه لا يمكن أن نقتل إنسانا حتى ننفي زنا فلانة أو ما شابه ذلك، فلذلك هذا لا إشكال في أنه لا يجوز. لكن بقي الإشكال لو كان بقاء الجنين يضر الأمة إلى درجة القتل. قال الأطباء الثقات هذا الجنين متشوه تشوها كبيرا، أو كان حجمه كبيرا، ولو بقي في بطن أمه إلى وقت الولادة فغالب الظن أن المرأة تموت. فهنا اختلف العلماء المعاصرون. من أهل العلم من أجاز الإجهاض وقال لأن عندنا مفسدة كبرى ومفسدة دنيا، فنحن نرتكب المفسدة الدنيا لدفع المفسدة العليا والكبرى. ومن أهل العلم من منع وقال بل نتركه وحاله، فإن أنجاها الله عز وجل فالحمد لله، وإن ماتت فهي شهيدة، ولم نقتلها نحن، لكن لو أجهضنا الجنين فنكون قد قتلنا الجنين. فنحن بين أمرين، إما أن نكون نحن قد قتلنا الجنين لاستبقاء الأم، أو نتركه، فإن ماتت الأم فقد ماتت قضاء وقدرا، ما قتلناها نحن، وإن عاشا جميعا فالحمد لله، هذا هو المؤمل. قالوا أيضا إن قتلنا للجنين بالإجهاض قتل متيقن لتحصيل حياة مشكوك فيها، أو لدفع ميتة مشكوك فيها. نحن نقتل الجنين لاحتمال أن تموت الأم، لكن لو أبقينا الجنين فإن ماتت الأم فلم نقتلها نحن، وإن عاشت فهذا هو المؤمل. ولذلك لعل هذا هو الأقرب والله أعلم. وإن كان هناك مجامع واجتهادات جماعية كثيرة تجيز إجهاض الجنين إذا كان في بقائه هلاك لأمه، والله تعالى أعلم. نعم، إذا كان قبل نفخ الروح فلا إشكال، يجوز والله أعلم أن يسقط الجنين قبل نفخ الروح، إما لضرر أو تشوه. نعم يعرف، نعم قبل نفخ الروح يعني قد يعرف، لأنه بعد المضغة والتكون فيظهر لي والله أعلم أنه يمكن أن يعرف. فإن عرف أو قال الأطباء إن بقاء الجنين يقتل الأم وكان ذلك قبل نفخ الروح فالأمر واسع إن شاء الله، ما دام هناك حاجة. إذا كان هناك حاجة وضرورة فإننا نجهض الجنين قبل نفخ الروح، أما بعد نفخ الروح فلا، الأقرب والله أعلم أننا لا نجهضه بعد نفخ الروح أيا كانت الأسباب. 120 يوم. نعم، لا هذا التخليق، متى نحكم على الأم بأنها نفاس ومتى تنقضي عدتها بوضع الحمل، نقول إذا كان ذلك الحمل قد خلق. نعم، أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وإلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.